بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية. رباه آتيت وقد أرهقني ذنبي، قد هالني خطر الخطايا عندي، ذنب يتلوه ثان وثالث، عنق حنى صار الأسى كالعقد، فارحم دموعا قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بد، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل عن عبدي، عن عبدي. قادر ولا مش قادر؟ هي دي علم عبدي. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ في وسط الهيصة دي أحوالك مع ربنا إيه؟ إخوتي، قد أوشك شهر ربيع الآخر أن ينقضي، ويدخل بعده شهر رجب. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. وشهر رمضان شهر لا يعرف قدره إلا من أدرك بيقين معنى دعوة جبريل وتأمين النبي على أن من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأرغمه الله في النار. خطر. والأمة المصرية، اللهم انشر ظلال الأمان على مصرنا، اللهم آمنا في دورنا، واحفظ أهلنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك أن تمكن لدينك في الأرض. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير، واجعل مآل أمورنا إلى خير. الأمة منذ أشهر، أسأل الله أن يشفيك يا مؤذننا، اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. أقول أن الأمة المصرية ومنذ شهور وهي تمر بحالة، أسأل الله أن يجعل عاقبتنا إلى خير، وإنما تكون عاقبة الأمور إلى خير إذا أصلحنا أحوالنا مع الله. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا رأيت في الأفق شبه تغيير، ورأيت أن الناس لم يتغيروا، فهذا ليس بتغيير. الله قال حتى يغيروا، فلن يتغير الحال إلا إذا تغيرنا نحن. والسؤال: هل تغير الناس؟ هل تغيرت الأمة؟ هل تغير الشعب؟ هل تغيرت الأخلاق؟ هل تغيرت المعاصي والذنوب؟ هل تغيرت الأحوال مع الله؟ لذلك أقول وبمنتهى الإصرار أنه يجب أن يتغير كل منا وينشغل بنفسه في نفسه. أنت أولا، أول واحد يتغير أنت، وأنت وأنا، كل إنسان منا يجب أن يتوقف مع نفسه وقفة لينظر ماذا فيه يجب أن يتغير، إيه اللي فيك يجب أن يتغير تحديدا، وتبدأ في تغييره. هقولها للمرة وللألف ألفين كتير، ممكن تكونوا سمعتوها مني قبل كده، بس اسمعها مني تاني لله. إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا كده أهل الشغب ربي صلوا على النبي بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال لأصحابه يوما: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك، ممكن تسكت شوية بقى عشان انت بالذات نزل تليفون، عايزك تفهم الحتة دي. اسمك محمد؟ احمد، ربنا يهديك يا شيخ احمد. لو الواد الشيخ احمد ده ربنا يهديه ويتوب عليه، والسامعين قولوا امين، قاعد مكاني هنا بيدي درس، وقاعد يقول عمل لي فيها شيخ بقى، يقول له لازم تقروا قرآن، ولازم تذكروا ربنا، ولازم تصلوا. انت قريت كم جزء النهاردة؟ وانت صليت على النبي كم مرة النهاردة؟ وانت كنت صايم النهاردة ولا مش صايم؟ فقام واحد كده وقال: وانت يا عم الشيخ قريت كم جزء النهاردة؟ الشيخ أحمد لازم يزعل، يقول له: يا ابني عيب كده، أنا أقول لك أنت قريت كم جزء وأنت تقول لي وأنت قريت كم جزء؟ طب أنا الشيخ. معلش ما تزعلوش مني، أنا بكلمكم كلام واقعي، كل واحد مننا في نفسه الحتة دي، رؤية النفس بنقولها عندنا في الفلاحين، يقول لك ده فلان ده الواد خالد ده شايف نفسه شوي، صح كده؟ شايف نفسه حبتين، هي دي رؤية النفس، تبقى معاه نفسه. لما بقى أنا ماشي في الشارع واحد يندى علي: محمد، أقول محمد يا ابني ده أنا حافظ القرآن قبل ما تتولد، قول يا شيخ محمد. يبقى كده شايف نفسه، يبقى كده إيه؟ شايف إنه شيخ، شايف إنه صاحب فضل وصاحب حق. وهي دي، اسمعوني وافهموني أرجوكم، ابن القيم يقول إيه؟ وقد تستولي النفس على العمل الصالح. فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون. سلم يا رب سلم. قد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها، حفظ القرآن، تقوم نفسه تستولي على الإيه؟ على حفظ القرآن ده، فيبقى من جنودها. يبقى هو بيتكلم بقوة، أنا حافظ القرآن، أنا الشيخ فلان، تلاقيه يتكلم كده بقوة. أنا بصلي الفجر بقالي 30 سنة ما فاتنيش فجر في الجامع، أنت بتغيب. يبقى النفس هنا استولت إيه؟ على العمل. أنا بتصدق، أنا بخدم المسجد ده بقالي مش عارف، أنا اللهم اكفنا شر الأنا. الأنية الشاخصة هي دي رؤية النفس اللي تخليه يقول إيه؟ أنا. اللي هي كانت، أنت عارف أنت بتكلم مين؟ هي دي. أنت عارف أنت بتكلم مين؟ بكلم مين يعني؟ بكلم عبد من عبيد الله في الأرض. الشاهد إيه؟ قد تستولي النفس على العمل الصالح. إذا استولت النفس على العمل الصالح، العمل ده ما يوصلش لربنا أبدا. ابن القيم بيقول إيه؟ بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافات قطاع طرق تمنع العمل من الوصول إلى القلب والقلب من الوصول إلى الرب. يعني احنا الوقت صلينا المغرب، اللهم تقبل صلاتنا واغفر ذنوبنا واهد قلوبنا وأصلح نياتنا. صلينا المغرب، هل صلاة المغرب وصلت قلبك؟ ما شاء الله الشيخ، أعجبتني قراءته الشيخ محمد، ربنا يكرمه. هو ده الهدوء في القرآن، لا غنى ولا طبل ولا زمر. اقرأ قرآن ورتل القرآن، بس رتل وخلاص. الشاهد آية ذبحتني كده من جوه، في قول الله فكيف. خليكم معايا، انت بتبص هناك ليه؟ ما تنشغلش. ده ايه، تليفون ده ولا ايه؟ ما حدش يسجل، ما حدش يصور، نزل ايدك خلاص، كفايه كده، كفايه شوية دول اتفرجهم في البيت انك حضرت الدرس خلاص. مش هو ده المقصد، نزل ايدك بقى خلاص خلاص خلاص، ركز بقى معايا عشان نستفيد من الدرس ده، لانه مهم في هذه الخطوة. نزل ايدك يا اخي، خلاص يا اخي، خلاص يا اخي، ربنا يكرم، خلاص يا اخي. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى. انا شايف الشله اللي هناك دي ما بتصليش على النبي صلى الله عليه. ما شاء الله ما شاء الله. كنا بنقول ايه بقى؟ الآية في صلاة المغرب، في قول الله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يا أخي أنت عمرك فكرت في الموضوع ده؟ شايف الشيب ده؟ لو لقيت ولد عنده عندك أربع سنين يا أخي؟ كام؟ 10؟ لا أنت كبير. أنت كبير. عايزين ولد عنده 4 سنين وشايب، إيه اللي شايبه ده؟ القيامة. شفت؟ الآية دي بقول لك كده، فكيف تتقون؟ يعني إيه اللي يحميك تتقون، تقوى يقيك شر. إن كفرتم يوما كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا. إن كفرتم يوم بس سبحانه وتعالى مش بقى. احيانا الانسان لما حاجه يقول لك ده شعر راسي وقف، شعر راسي شال، شعر راسي طقطق، لا ده دي فرو الدماغ وهتطير. طب انت فاكر اليوم ده ورغم ان سيدنا النبي عم الحج صلى الله عليه وسلم قال بعثت انا والساعه كهاتين، بعثت مع الساعه ولكني سبقتها، يعني الساعه قريبه منا جدا ومع ذلك الناس لا حول ولا قوه الا بالله، مش دريان، مش عامل حساب ان في يوم قيامه ممكن يبقى بكره. هتعمل ايه؟ ما منكم الا وسيكلمه ربه. هو دي مشكله القيامه، مش المشكله الوحيده، ده مشاكل القيامه كتير، تطير الصحف والميزان والصراط والعرض على الله وقنطره المظالم. لكن اكبر ما يشيب الولدان العرض على الله. ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. هتقف قدام ربنا كده عدل ويسألك أبدي لما عصيتني، هتقول له إيه؟ هتقول له إيه لما يقول لك ليه كذبت وانت عارف ان انا سامعك؟ ليه خنت وانت عارف ان انا معاك وشايفك؟ تقول له ايه لما يقول لك عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ تزينت للناس وبارزتني بالعظمة. هتقول له إيه؟ هي دي. فكيف تتقون إن كفرتم يوما؟ هتقف قدامه يقال أن بعض الناس سيسقط لحم وجهه من الحياء حال العرض على الله. مش اللي بيتكسف بقى يصفر ويعرق؟ لا، ده اللهم استرنا ولا تفضحنا. نرجع تاني، أن النفس قد تستولي على العمل الصالح. لو نفسك موجودة يبقى لما أقف أصلي ركعتين كده وأحس الناس شايفيني أقوم أقول أيوه هيقولوا عليا دلوقتي إن أنا رجل تقي، يبقى كده نفسك استولت على العمل، ما وصلش لربنا، فتلاقيه ما وصلش لقلبك. الحل انك ما تشوفش نفسك زي سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما قالوا له حتى ولا انت يا رسول الله لن يدخل احدكم الجنه عمله، قالوا قولوا ولا انت. لو النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم شايف نفسه كان قال لهم ايه؟ انا النبي وانتوا زيي، صح كده ولا لا؟ كان يقول لهم أنا رسول الله، أنا خليل الله، أنا حبيب الله، أنا، ولو قال لصدق حقه، صح ولا لا؟ مش شايف نفسه. عشان كده كان يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما بفتخرش بكده، بس ده من باب إبلاغ النبوة أن أخبركم أنني سيد ولد آدم. أمال أنت شايف نفسك ليه؟ طب شايف نفسك على إيه؟ هي نعم قد يسلبها في لحظة، صح، بمنتهى البساطة. واحد ماشي في الشارع، وما أكثر بقى حوادث السيارات اليومين دول، كله ماشي عكسي والعياذ بالله، وده عيب قوي على أمة النبي محمد، إن إحنا نخاف من الشرطة ونخاف من البوليس ونخاف من المرور وما نخافش من ربنا، نحن نراقب اللي بيراقبوا مش عارف إيه وما نراقبش ربنا. لا، نحن يجب أن نمشي على الطريق المستقيم مراقبة لله لا للبشر. ما تشوفش نفسك. المثال الثاني في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قدوتنا صلي عليه، صلى الله عليه وسلم أسوتنا صلي عليه، صلى الله عليه وسلم إمامنا صلي عليه، صلى الله عليه وسلم لما قال للسيدة عائشة أوجاءك شيطانك، قالت أو معي شيطان، قال نعم، وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن، قالت حتى أنت يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لو شايف نفسه كان قال لها، وعشان كده أنت بتعملها مع مراتك، لو قلت لها اتقي الله قالت لك اتقي الله أنت دب، أنت بتقولي لي اتقي الله، صح ولا لا؟ مش بيحصل كده؟ لو أنت بتقول لها حسبنا الله ونعم الوكيل قالت لك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، دب أنت بتقولي لي هترد علي هتعملي راسك براسي؟ شايف نفسك منفوخ على الفاضي، انت منفوخ بالأوانطة، شايف نفسك في نفس. فلذلك انا عايز اقول لك كلمة ابن القيم برضو في طريق الهجرتين، ان تعلم انك مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، انت مش حر، انت ايه؟ مملوك. ما هو ربنا اشتراك، فما بقيتش ملك نفسك، بقيت ملك لله فأنت مملوك. اتنين، ممتحن في صورة مالك متصرف، صورتك شكلك شكليا انك انت مالك، العربية دي عربيتي، الشقة دي شقتي، الجلبية دي جلبيتي، لكن الحقيقة انك مش مالك، انت مملوك. في حديث يحيى بن زكريا أن الله أمره بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، قال إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق وقال هذه أرضي وهذا بيتي فاعمل وأدي إلي. يبقى أنت ربنا اشتراك وأورثك الأرض وقال لك اعمل لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أنت لو جيت الأرض دي وملكت الملايين يبقى تملك إيه؟ ولا حاجة، لأن أنت وملايينك ملك لله. مش بتقروها على العربية النقل ولا إيه؟ كيف أقول ملكي ولله ملك السماوات والأرض، مش ملكك أنت، لا تملك على الحقيقة. ولذلك قال الله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لما يشوف نفسه غني يطغى، يبقى كده تجاوز حده. الطغيان مجاوزة الحد، لا تجاوز حدك. أنت من؟ عبد مملوك ممتحن، عبد مملوك ممتحن، ممتحن بالفلوس. لو قلت الفلوس دي فلوسي أنا حر أولع فيها زي ما عايز، لا، ما أنتش حر. ستسأل من أين اكتسبه وفيما أنفق. ربنا هيسألك جبتها منين؟ ها؟ وديتها فين؟ تقول لي ولع فيها. لما تولع فيها ربنا هيسألك أنت ولعت في الفلوس ليه؟ ولعت بيها ليه؟ مش من حقك تولع فيه. قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني ايه؟ يعني ربنا قال لك ما تديش السفهاء أموالكم. يا رب دي فلوسي اديها للي انا عايزه، مش فلوسك، هذا مال الله مش فلوسك، مش انت مش حر. ستسأل انت جبت العربية دي ليه؟ ستسأل انت غيرت الشقة دي ليه؟ ستسأل انت اشتريت الجزمة دي ليه؟ ستسأل فيما انفقه؟ وديت الفلوس دي فين؟ لو فلوسك ما تسألش عنها، صح؟ مش ملكك. ستسأل عن كل شيء. ولذلك الناس اللي بتنفق أموالها في الحرام بيتعذب عذابين، عذاب بالحرام وعذاب في الآخرة بالسؤال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. يبقى أنت ملكش نفس، عرفتها دي خلاص؟ ازاي؟ زي ما قلنا سيدنا النبي عملها ازاي، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. اثنين، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، ملكش مال، خلاص المال مال الله. ستسأل عنه من اين اكتسبه وفيما انفقه. اذا لم يكن لك نفس ولا مال لا يشتريك الله حتى تتوفر فيك 10 شروط. 10. نمرة 1: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني إنه اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ رسول الله. اللي هو مين؟ حبيب الله. اللي هو مين؟ خليل الله. اللي هو مين؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللي هو مين؟ معصوم لا يخطئ، ومع ذلك يقول: فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. بالله عليك مش شكلنا يكسف إن النبي وهو المعصوم الذي غفر له بيتوب 100 مرة، أنت تبت النهاردة كم مرة؟ تبت كم مرة النهاردة؟ طب امبارح كم مرة؟ طب ما بتتوبش ليه؟ لماذا لا نتوب؟ انت ما بتتوبش ليه؟ هي دي بقى رؤية النفس. شايف نفسه ان هو سني واخ وبيصلي، بقول له يا ابني توب. عم الشيخ انت شايفني واقف على الناصية؟ ما انا تايب وحلو اهو. وانا بقول اللي بيفكر ان ملوش ذنوب فهذا أكبر ذنوبه. أكبر ذنب بعد الشرك أن تظن إن مالكش ذنوب، اللي هو الكبر بقى. كل ابن آدم خطأ، كل الناس بتذنب، كل الناس، فيش حد ما بيذنبش. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. يعني اللي بيقول الحمد لله أنا لا بشرب سجاير، اللهم تب على المدخنين يا رب، والحمد لله بصلي وبصوم وبذكر ربنا وبقرأ قرآن وما بصش على النسوان، اللهم تب على البصاصين يا رب، اللهم ارزقنا غض أبصارنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم نجينا من فتنة النساء، اللهم اصرف عنا هذه الشهوة. مصيبة. أنا كنت بقول أزعم وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، أتحدى إن واحد في مصر ينزل الشارع ساعتين ويتعامل مع الناس وما يذنبش ولا ذنب. أتحدى حد يقدر يعملها؟ بس يتعامل مع الناس، انزل شارع الموسكي اشتري وبيع، وأتحداك لو قدرت ما فيش واحدة تخبط فيك. أنا قلت يا بنتي حافظي على نفسك، المفروض هي تبعد إن ما حدش يخبط فيها، هي اللي بتخبط في الناس. حاجة، اللهم اهدي نساء المسلمين. لذلك آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن خير أمر المرأة وقرن في بيوتكن وإن كره الكارهون. أحسن حاجة لامرأة أنها تقعد فين؟ ربنا بيقول كده مش أنا، واللي مش عاجبه كلام ربنا يرد على ربنا، ما يقولش فلان قال، ربنا اللي قال كده جل جلال. الشاهد التائبون، لماذا لا نتوب؟ أولا الكبر، الكبر اللي بيخلي واحد، امسك في ايدك يا احمد كده، الكبر اللي يخلي واحد يفكر ان ملوش ذنوب ومعاصي. اثنين الغفله، والموت ياتي بغته. لو سالنا كل واحد منكم هيقول لي قصه لواحد عنده يعرفه مات فجاه، صح ولا لا؟ اللي نام وقوم يصحوا الصبح ويقول ميت، واللي عربية خبطته، واللي قالوا فجأة سكتة قلبية، واللي قالوا جلطة، واللي قالوا، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، وارزقنا حسن الخاتمة. الغفلة، الإنسان يبقى ما بيتوبش لأنه عايش في غفلة، بينسى. أخطر شيء في زماننا أن كثيرا من الناس يعصي وينسى، ويعصي وينسى. واحد ماشي في الشارع عينه وقعت على واحد، هو ماشي كده في الشارع طبيعي، ودي ذنوب كل الناس النهاردة، أي حد ماشي في الشارع هو ماشي كده رفع عينه وعينه خبطت في واحدة، كل ما تخرج من باب بيتكو تتكعبل في ذنبين ثلاثة، معروفة دي خلاص. فلذلك الواد بيقول لي ذنبين ثلاثة إيه؟ قول 3000. اللهم تب علينا يا رب. هي المطلب انك ساعة ما تقع قل تبت الى الله. وما اصر من استغفر ولو عاد في اليوم 100 مرة. توب، كل ما تغلط توب. قل لي ينفع؟ اه ينفع. طب انا كده يعني بقول لربنا تبت وانا عارف ان انا هقع تاني، قل له تبت، يمكن تموت قبل ما ترجع. بلال بن سعد بيقول ايه؟ السلف دول ما سابوش حاجة، سبحان الله العظيم، رضي الله عنهم، قال: يا رب لا أقول تبت ولا أعود لما أعرف من عادة نفسي، ولا أقول أعود لعلي أموت قبل أن أعود، لعلي أن أموت قبل أن أعود. أنا ما أقدرش أقول لك يا رب إن أنا مش هرجع تاني، أنا عارف إن أنا وحش، اغفر لي وسامحني وثبتني وتوب علي يا رب، اصرف عني وابعد عني الحرام يا رب، يا رب اهديني يا رب، يا رب يا رب ارزقني غض بصري ما اشوفش حرام يا رب، يا رب انا ماليش غيرك، خد بايدي نجيني قويني عافيني اصرف عني. قلها باي طريقه انت عايز تقول، اتكلم مع ربنا اشكيله، قل له انا نفسي ابقى انسان كويس، ونفسي ابقى انسان محترم، ونفسي ابقى انسان نظيف، بس يا رب الظروف، يا رب اعذرني، يا رب اهديني، يا رب قويني، يا رب يا رب خدني بقى وريحني. قول قول اي حاجه، بس اتكلم مع ربنا وهو قادر انه يصرف عنك. اللهم تب على كل عاصي مسلم. قادر ولا مش قادر؟ هي دي علم عبدي. قال الله في الحديث القدسي: من علم أني أقدر على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. الله، قول رب اغفر لي، قول قول قول. قال لقمان لابنه: عود لسانك رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. يمكن الساعة دي ربنا سبحانه وتعالى فاتح أبواب الدعاء يستجيب دعائك. قول رب اغفر لي. اللهم اغفر لنا أجمعين. التائبون اثنين، العابدون. العابدون طول عمر أمة الإسلام كان فيها طائفتان، طائفة وطائفة العباد، كانت مشهورة دي في تاريخ الإسلام على طول، إن في علماء اللي بيعلموا الناس وبيدعوا وبيتعلموا العلم ويدعوا الناس، طائفة تانية موازية قدهم واكتر منهم اسمهم ايه؟ عباد. العباد دول سبحان الله العظيم الرسول قال عنهم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الضعفاء دول لما الناس الغلابة بتوع ربنا اللي هو تلاقيه على طول صايم وبالليل على طول قائم والمصحف في ايده ما بيفرقش عينه ليل ونهار قاعد يقرا في المصحف وقاعد، بنسميه بتاع ربنا. ما عادتش الطائفه دي موجوده. العلماء كتير والدعاء اكتر وطلبه العلم اكتر واكتر، لكن أين العباد؟ قل لي موجودين برضو فين؟ سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قام حتى تورمت قدماه. ها، عمرك شفت حد في زماننا رجليه ورمت من القيام؟ شفت؟ هذه مصيبة، مصيبة كبيرة تصاب بها الأمة، لأن هؤلاء العباد اللي على منهج النبي صلي عليه، مش المبتدعة اللي بيعبدوا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هؤلاء العباد يدفع الله بهم الأذى، يدفع الله بهم عن الأمة. رجل واحد مستجاب الدعوة يدعي خلصت، لكن فين العباد؟ أين العباد؟ وده اللي كنا بنقوله بقى في دورة الاستعداد لرمضان علم عبدي أن يبحث كل منا عن طريق خاص توصله إلى الله. يعني إيه؟ أنتوا صابرين معايا الليلة دي شوية ولا كفاية كده؟ أو أكون زهقتوا مني؟ طب صلي صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بنقول إيه؟ أننا في الفرائض سواء، بمعنى إن فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، وعلي وعلى التاني وعلى النساء وعلى الدنيا كلها من المسلمين فرض، وعلى غير المسلمين فرض برضو، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. المهم إن الكل مطالب ب5 صلوات وبصيام رمضان وب2.5% زكاة، زكاة المال، والفرائض كلنا فيها متساوون. لكن في فرق بين اللي بيأدي الفرض وخلاص وبين اللي بيحب ربنا وعايز يبقى في الفردوس الأعلى من الجنة مع سيدنا النبي. الموضوع هنا بقى مختلف، ده اللي اسمه بقى له معاملة مع الله. واضح ولا ترجم؟ هترجم. تدفع كم؟ الصلاة على النبي. احنا لا نقبل الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عارفين مثال بسيط؟ في فرق بين واحد جاله شيك راح صرفه من البنك ومشي، فرق بين ده وبين واحد له معاملات مع البنك والعياذ بالله. البنوك ربا، واللي بيعمل ربا بيحارب ربنا. اللهم تب على كل عاصي مسلم. الشاهد اللي معاه شيك راح يصرفه ملوش معاملات مع البنك بيقف في الطابور، لكن اللي له معاملات من البنك بيخش على المدير. فاهم ازاي؟ له معاملات. فكذلك في ناس، الأعرابي جيل سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ماذا علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس. وماذا علي من الصيام؟ قال رمضان. وماذا علي من الزكاة؟ من الزكاة قال كذا وكذا. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح وأبيه إن صدق. أدى فرائضه بس، قال ولا أزود أولا هنقص. ولكن في بعض الناس ما ينفعش فيه كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يبقى مرضيش لعبد الله بن عمر انه يصلي ايه؟ الصلوات الخمس. قال له لا، انت بقى لازم تقوم الليل، انت مش زي الاعرابي. وصلت ولا لسه؟ يعني مش كل الناس ينفع معاهم ان هو يصلي الصلوات الخمس وخلاص، لا، لازم يقوم الليل، ولازم يصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 وقبل العصر 4 وقبل المغرب 2 وبعد المغرب 6 وقبل العشاء 2 وبعد العشاء 11 وقبل الفجر 11 وبعد وقبل اذان الصبح وبعد اذان الفجر 2 ركعات الصبح و8 ركعات الضحى. ما ينفعش معاه غير كده. دول اللي احنا بنقول عليهم بقى العباد. بس نرجع نقول ان مش كل الناس تنفع في الصلاة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول انا لا اكثر الصيام لان الصوم يضعفني عن الصلاة، وانا افضل الصلاة على الصيام. يذكر ان سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيصلي في اليوم 100 ركعة. كل يوم بيصلي كم؟ 100 ركعة. سيدنا عبد الله بن مسعود كما هو معلوم كان ضعيف، له ساقين، لما طلع النخلة الهواء طير رجليه. الصحابة ضحكوا. انتوا عارفين اللي بيطلع النخلة بيبقى عامل طوق كده في النخلة وفي وسطه، فبتبقى رجليه سايبة، فالهوى طوح رجليه. الصحابة ضحكوا قال أتضحكون من حموشة ساقيه، والله لهما في ميزان الله أثقل من جبل أحد. القضية مش بالتخن والرفع، هي لا، الوزن عند الله غير كده. الشاهد كان ضعيف الجسم، فقال لك لما صوم بقضي طول النهار نايم، ما بقدرش أصلي صلاة النوافل يعني، فعشان كده ما بكترش الصيام، بكتر صلاة. سيدنا عبد الله بن مسعود في الصلاة، في الصيام. سيدنا طلحة، سرد طلحة الصوم 20 سنة، 20 سنة صايم ما بيفطرش إلا يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، 4 أيام في السنة يفطر، و360 يوم صايم. الشاهد عايز أقول لك إيه بس قبل ما يدهمنا الوقت، كل واحد يشوف بقى سكة في النوافل. إحنا قلنا الفرائض سواء، النوافل كل واحد يشوف له سكة يوصل منها لربنا. واحد سكته الصلاة، على طول بيصلي ما بيسكتش. أنا أعرف في زماننا هذا ناس بيصلي كل ليلة 300 ركعة في الليلة، من أذان العشاء لأذان الفجر كل ليلة. اوعى تفكر ان انا مش انا طبعا، بس يقول لك قال عن نفسه مش والله ما انا، لكن اعرف اناسا اعرفهم رايت بعيني يصلي الظهر ويفضل يصلي للعصر، يصلي المغرب ويفضل يصلي للعشاء، يصلي العشاء ويفضل يصلي، هو بيصلي بتاع راجل بتاع صلاه. وده اللي احنا بنقوله، ان احنا محتاجين أيها الملتزمون يا إخوة، يا دعاء، يا سنية، يا شباب، يا حبايبي في الله، محتاجين في زماننا محترفي دين، مش هواه، محتاجين محترفين. زي ما قلت كده، سكتك صلاة توكل على الله، ربنا يفتح لك في الصلاة. مش هقدر أصلي كتير، طيب صيام، ممكن تصوم 2 يوم في الأسبوع، 3، بس ده مش يبقى بتاع صيام 2 و3. قال له إنما مثلي ومثلك يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين، وليست تصلح القلوب على هذا. أصل بتاع الصيام هيفطر الجمعة بس، لا منفعش، أنا مش قد دي، شغلي صعب يا أخي، مش هقدر أنا على الصيام. طيب بتاع ذكر، ألا يفطر لسانه. قيل لحسان بن أبي سنان نراك لا تفطر، فكم تذكر كل يوم؟ قال 100,000. تقدر تستغفر كل يوم 100,000؟ 100,000 في اليوم استغفار وصلاة على النبي وتهليل. قل لي، وهو النبي صلي عليه كان بيعمل ده؟ مش النبي ده، ربنا أمر بكده. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، دي تطلع قد ملهاش حد كثيرا. طب ما اقدرش على الذكر. طب انت بتاع قران تختم كل 3 ايام، طب انت تنفع في ايه؟ قول لي ما ينفعش في حاجه، ما ينفعش. لازم تشوف لك سكه ربنا تمشي فيها توصل منها. الصلاة، احنا بنتكلم عن نوافل، الصيام، تلاوة القرآن، الصدقة والإنفاق في سبيل الله وكفالة الأيتام ورعاية الأرامل وإعانة الفقراء وبناء المستشفيات وطباعة المصاحف وطباعة كتب العلم وكفالة الدعاء وطلبة العلم ينفق. لا الفلوس أنا ما عنديش، أنا غلبان جاي على قد الرأي. أمال طيب شوف لك حتة توصل منها لربنا، سكة تقدر عليها وتجد عندك رغبة في أن تتمها. إخوتي العابدون، نحن بحاجة إلى إيجاد طائفة العباد في زماننا ليرحمنا الله بهم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على السيدة أم سلمة رضي الله عنها وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. اليوم فتح من ردم يأجوج مثل هذا وحلق بالإبهام والتي تليها. فقالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. يبقى التحذير لهذه الأمة من الهلاك إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. الحل الوحيد لمقاومة الخبث أن يزيد عباد الله الصالحون، إنهم يزيدوا يكتروا، نزود الصالحين في الأمة لكي لا يهلك الله الأمة. ذلك السؤال لكل واحد مننا: هل أنت منهم؟ أنت من عباد الله الصالحين؟ لازم تكون منهم. ابحث لك عن طريق إلى الله، تب واعبد الله، التائبون العابدون. أسأل الله أن يتقبل منكم. إخوتي أنا أحبكم في الله، اخرجوا من هذا اللقاء وأسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل التفرق بعده معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وتبت علينا. اخرجوا من هذا الدرس نمرة واحد إنك تبطل كبر وما تشوفش نفسك وتواضع وانكسر وتصاغر. اثنين أن تبيع نفسك ومالك لله وتنتظر قبوله. ثلاثة أن تكون من التوابين، أكثر من قول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. أربعة كن من العباد، ابحث لك عن سبيل من سبل العبادة واسلكه وتميز فيه وتخصص وتفوق وخليك نمرة واحد في هذا المجال لعل الله يقبله. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم. الحمد نوعاً، الحمد نوعاً قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل علم عبدي.